إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن السورة الكريمة التي سنتناولها بمشيئة الله عز وجل وتوفيقه، والتي نستعين الله سبحانه وتعالى على تفسيرها وبيان أحكامها، هي السورة التي تلي سورة الحجرات، وهي من سور المفصل. هذه السورة تسمى سورة قاف، وقاف كما لا يخفى عليكم هو حرف من حروف الهجاء أو من حروف التهجي، لأن لغة العرب تتكون من 28 حرفا، وحرف قاف يكتب هكذا، قاف يعني بالقاف والألف والفاء، فهو إذن اسم يدل على مسمى. والله سبحانه وتعالى كما سوف نذكر إن شاء الله تعالى بعد قليل، سمى بعض الصور القرآنية ببعض هذه الحروف التي هي حروف الهجاء، كسورة صاد مثلا، وقاف، وطه، ويسين، وهي كثيرة جدا في القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى افتتح بعض الصور في القرآن بأحرف التهجي. وسنذكر إن شاء الله في مبحث خاص بهذه الحروف ما معنى هذه الحروف واختلاف العلماء في بيانها وتفسيرها وشرحها وذكر معانيها والحكمة من ذلك، يعني من إرادة الله سبحانه وتعالى لهذه الأحرف، ويسميها العلماء بالأحرف المقطعة، لأنها في الحقيقة لا تدل على معنى، لا تدل على معنى في حد ذاتها. أما الحكمة من إرادها فلا شك أن ثمة حكمة، وهي حكمة عظيمة، لأن الله عز وجل لا يذكر في كتابه شيئا لا معنى له، يذكره عبثا ويذكره سدى، بل لابد أن يذكره لحكمة عظيمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وقد نجد أن الله سبحانه وتعالى افتتح بعض صوره، وقد عدها بعض العلماء وصلت إلى 29 صورة، 29 صورة كلها افتتح الله سبحانه وتعالى بهذه الأحرف، أي بهذه الأحرف، أي أحرف التهجي أو الأحرف المقطعة، وسنتكلم إن شاء الله عن معناها. وسورة قاف هذه التسمية في الحقيقة واردة في كلام السلف، فكانوا يسمونها بهذه التسمية، يقولون سورة قاف، وقد ثبت هذا في غير منص كما سوف نذكر ذلك إن شاء الله في بيان فضائل هذه الصورة. فقد ثبت من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه مسلم في الصحيح أنه سأل أبا واقد الليثي، وهو من الصحابة الأجلاء، في يوم العيد، يعني سأله يوم عيد، قال له بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا اليوم، يعني بأي صور كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العيدين في الفطر وفي الأضحى. فقال له أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه كان يقرأ بقاف واقتربت. محل الشاهد أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقاف، يعني بسورة قاف وبسورة اقتربت، و والمقصود بها سورة القمر التي ابتدعها الله عز وجل بقوله اقتربت الساعة وانشق القمر. وقد ذكر ابن الدريس أيضا في كتابه في فضائل القرآن وكذلك الإمام البيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نزلت سورة قاف بمكة. إذن فهذه تسمية معهودة عند السلف. وذكر ابن أبي شيبة في المصنف أن ابن عمر رضي الله عنه أو رضي الله عنهما كان يقرأ بقاف والذاريات في صلاة الظهر. والنصوص في هذا كثيرة تفيد أنه قد أثر عن السلف تسميتهم لهذه السورة بسورة قاف. وبهذا الاسم في الحقيقة سميت في جل المصاحف ليس لها إلا هذا الاسم، وكذلك في كتب التفسير وفي كتب السنة. ووجه التسمية بها لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الاسم في مطلع هذه السورة. ويوجد كثير من السور القرآن ليس لها تسمية إلا بفواتحها، مع أنه أحيانا تكون التسمية مأخوذة من كلمة أو من حرف يوجد في السورة. فسورة البقرة سميت بسورة البقرة، وهذه التسمية جاءت من كلمة أو من كلمات ذكرت في ثنايا هذه السورة، في وسط هذه السورة وليس في أولها. لكن بعض سور القرآن مثلا كسورة صاد سماها الله عز وجل بمفتتحها، كما سمى أيضا سورة قاف سماها بمفتتحها، لأن الله عز وجل ذكر هذا الحرف الذي هو حرف القاف في أول السورة فسميت بها، كما سميت سور أخرى بذلك. مثلا سورة طه سميت بذلك لأن الله عز وجل افتتحها بهذين الحرفين طه، وكذلك ياسين. ويخطأ كثير من الناس لما يعتقد ويظن أن طه أو ياسين هما من أسماء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ليس بثابت. فطه يعني حرف الطاء وحرف الهاء أو حرف الياء وحرف السين هما من أحرف الهجاء، يعني من الأحرف التي يتكلم بها الناس، التي بها الإنسان يكون الجملة ويكون الكلمة، وليس لها تعلق ولا تدل على اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقاف كطاها وكياسين وسائر الصور التي سميت بها الاسم. كذلك من أسماء هذه الصورة سورة قاف، وهو اسم توقيفي أيضا، لأنه لابد أن نعلم أن أسماء الصور تنقسم إلى قسمين. هناك أسماء توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أن الذي سماها بها هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تثبت تسمية الصورة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه. وهناك قسم آخر يسمى اجتهادي، يعني أسماء اجتهادية يجتهد العلماء عن طريق الفهم أو الاستنباط بتسمية هذه الصورة أو بأثر عن الصحابة أو عن التابعين فيضعون لها اسم آخر. ومعلوم أن صور القرآن تختلف من حيث التسمية، فيوجد مثلا بعض الصور لها أسماء كثيرة جدا كسورة الفاتحة، وسورة الفاتحة لأهميتها لها أسماء كثيرة، ولهذا ذكر العلماء لسورة الفاتحة أكثر من 25 اسما. وبعض الصور لها 3 أسماء، وبعض الصور لها اسمين أو لها اسمان، وبعض الصور ليس لها إلا اسم واحد. وقد ذكر الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان في باب الصور التي لها أكثر من اسم، وذكرها من سورة البقرة إلى سورة الناس. بطبيعة الحال هو يذكر الأسماء التي هي توقيفية ثبتت بالنص الصريح، وأحيانا يذكر ويردفها ببعض الأسماء الاجتهادية التي اجتهد العلماء وخاصة القراء أو علماء التفسير بوضعها. فمن أسماء هذه الصورة التوقيفية كانوا يسمونها بقاف والقرآن المجيد، قاف والقرآن المجيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في عصره أنه كان يسميها بقاف والقرآن المجيد كما كان الصحابة يسمونها بذلك. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بصورة قاف والقرآن المجيد، ثم قال ثم كان صلاته بعد تخفيفا. فالصحابي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر التي هي صلاة الصبح، لأنه إذا قال كان يصلي في الفجر فالمقصود بها صلاة الصبح، والأصل لا تسمى صلاة الفجر لأن الركعتين التي يؤديها المسلم قبل صلاة الفريضة هذه تسمى سنة الفجر، والبعض يسميها برغيبة الفجر. فإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الفجر كذا فالمراد بها صلاة الفريضة أي صلاة الصبح وهي صلاة الفجر. فذكر هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بصورة قاف والقرآن المجيد، وهذا يدل على استحباب التطويل، تطويل الصلاة في الفجر. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يداوم على هذا في كل الأحوال، لأنه ينبغي أحيانا أن يراعي الإنسان أحوال المأمومين وأحوال المصلين. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الصبح بصورة زلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها يقرأ بها في الركعة الأولى ويقرأ بها في الركعة الثانية. ولكن الغالب أنه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح. لماذا؟ لأن الملائكة تشهد هذه الصلاة وتحضر هذه الصلاة كما قال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد قال أهل العلم بالتأويل أن قرآن الفجر المقصود به هو الصلاة، هو قراءة القرآن التي تكون في صلاة الفجر. فهذا حديث. وثبت أيضا في صحيح مسلم أيضا من حديث قطبة بن مالك قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ أو وصل إلى قوله والنخل باسقات لها طلع نضيد. قال هذا الصحابي فما زلت أرددها أو فجعلت أرددها حتى لا أدري ما قال. يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وصل إلى قوله والنخل باسقات لها طلع نضيد جعل هذا الصحابي يردد هذه الآية قال حتى لا أدري ما قال بعد ذلك. وفي رواية أنه قرأ بنا في الصبح قاف والقرآن المجيد. وإنما سقت هذا الحديث الصحيح أيضا الذي رواه الإمام مسلم لبيان أن المتعارف عند السلف في تسميتهم لهذه الصورة أنهم كانوا يقولون صورة قاف والقرآن المجيد. وثبت أيضا في صحيح مسلم وفي سنن النسائي من حديث أم هاشم بنت حارثة ابن النعمان رضي الله تعالى عنها قالت لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين وسنة ونصف سنة وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه المرأة الصحابية الجليلة تقول ما حفظت يعني سورة قاف إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يقرأها كل يوم جمعة وهو على المنبر أو على المنبر إذا خطب الناس. يعني هذه الصحابية الجليلة تذكر أنها ما حفظت وما أخذت هذه السورة حتى حفظتها إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما كان يقرأ بها في الجمعة وهو على المنبر يسمعها الناس فيحفظونها. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقرأها ويتعهد القراءة بها في خطبة الجمعة لأنها في الحقيقة موعظة عظيمة، ولا شك أن الموعظة إذا كانت من الله عز وجل لا شك أنها تعمل عملها في القلوب وتؤثر في النفوس. زد أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الصورة وفي خاتمتها أنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والمسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفهمون القرآن لأنهم أصحاب اللسان العربي، ولا شك أن القرآن من أبلغ الكلام وأفصحه وأدله على المراد وأعجزه، ولهذا أعجز البلغاء والفصحاء الذين لهم فرسان البيان. فكان الصحابة إذا استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن التالي والقارئ والمذكر بهذه الآيات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل من نطق بالضاد وأفضل من قرأ القرآن على وجه الإطلاق. لا شك أن الصحابة رضوان الله تعالى كانوا يتأثرون بسمعهم لهذه السورة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في المجامع العظيمة كيوم الجمعة وهو على المنبر، والقلوب والنفوس والأعناق مشائبة إليه تسمع ما يقول، فلهذا كانت هذه السورة عظيمة في النفوس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في خطبة الجمعة في الخطبة الثانية وهو على المنبر، وأحيانا كان يقرأ بعض الآيات منها، لكن لا يوجد من العلماء أي من المفسرين أو من القراء من ذكر لها هذه التسمية، يعني قاف القرآن المجيد. الغالب في تسميتهم لهذه السورة أنهم كانوا يقولون هي سورة قاف، كما هو مثبت في المصاحف أو في جميع المصاحف. هذا من حيث التوقيف. أما من حيث الأسماء الاجتهادية فقد ذكر بعض العلماء لها اسم آخر يسمونها بالباسقات، سورة الباسقات، وقد سماها بهذا الإمام السخاوي في كتابه جمال القراء، والإمام السيوطي في كتابه المادع للإتقاء في علوم القرآن. والباسقات من قولهم بسق الشيء، بسق يبسق، يعني إذا تم طوله، وهو مأخوذ من قوله عز وجل والنخل باسقات لها طلع نضيد. قال الإمام الفراء باسقات طولا، والباسق يعني الشيء المرتفع في علو، إذا رأيت شيئا مرتفعا في علو تقول هذا باسق، ولهذا يقال عن النخلة أنها باسقة. لماذا؟ لأنها تعلو وترتفع في علو شامخة، فباسقة بمعنى شامخة عالية. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن وفي هذه السورة النخل الذي منه فاكهة التمر، ولا شك أن ذكر الله سبحانه وتعالى للنخلة يدل على معنى عظيم، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبه المؤمن بماذا؟ شبهه بالنخلة، وهذا التشبيه من أحسن التمثيل ومن أسمع ومن أحسن التشبيه. والنخلة فاكهتها وثمرتها التي هي التمر من الفواكه ومن الثمار المباركة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر في رمضان أو إذا كان صائما على التمر لما فيه من البركات، وخاصة تمر المدينة، بل منه ما يتخذ للعلاج لأنه يفك السحر وهي عجوة المدينة. فالله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة النخل، والنخل باسقات لها طلع نضيد. قال الشيخ طاهر بن عاشور في التحرير والتنوير يعني ووجه التسمية بالباسقات، وهم أخذوها يعني من سماها بها الاسم أخذها من قوله والنخل باسقات لها طلع نضيد، قال ووجه التسمية باعتبار وصف لموصوف محذوف، أي والتقدير والنخل باسقات، والنخل باسقات. ولعل ثمة سر في تسميتهم بالباسقات بهذه الصورة بأنها باسقة، لأن أيضا ما ذكر الله عز وجل فيها من آيات أيضا تدل على علو، تدل على علو القدر وتدل على علو المنزلة، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله عز وجل أنزله الله سبحانه وتعالى، أنزله من عنده. ولهذا الله عز وجل لما ذكر القرآن الكريم ولما ذكر الكتاب الكريم دائما يذكره بصيغة التنزيل، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل عليك الكتاب بالحق، نزل به الروح الأمين على قلبك. فالقرآن لم يكن في الأرض، وإنما أنزله جبريل من عند الله عز وجل، أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته وتلاوته وتبليغه للناس. هذا فيما يتعلق بتسمية هذه الصورة. وهذه الصورة هي صورة مكية، والدليل على هذا أن الموضوع الذي اعتنت به هذه الصورة يتعلق بموضوع العقيدة، لأنه إما حديث عن الأمم السابقة وما حدث من تكذيب المكذبين لرسالات الأنبياء الذين جاءوهم بالحق، وإما هو حديث عن ما يكون يوم القيامة، عن هول الحرش، عن هول الحشر والحساب، وإما حديث عن إعادة الله سبحانه وتعالى لهذه الأجساد. يعني الله عز وجل لما بدأ هذه الصورة ذكر قول الكفار: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فبين الله سبحانه وتعالى له أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات وما فيها، وخلق الأرض وما عليها، وخلق هذه الأنسان، وخلق الأرض، وخلق الجبال، وأنزل السماء من ماء، وأنزل الماء من السماء فأحيا به هذه الأرض. فإذا كان هم يذعنون ويقرون بهذه الآيات، فكيف لا يقرون ولا يعترفون بقدرة الله عز وجل على بعث هذه الأجساد وهذه الأجساد بعد أن أرمت وصارت ترابا؟ بل إن هذا الخلق هو أهون عليه من الخلق الأول، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فهذه الصورة هي صورة مكية، تناولت موضوع العقيدة وبذات موضوع اليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان. ولهذا قال ابن عطية: هي بإجماع أهل التأويل، أي بإجماع المفسرين، أنها مكية، وهذا هو القول الحق. اللهم إلا ما روي أو ما ذكره الإمام السيوطي في الإتقان وكذلك الإمام القرطبي في التفسير، ذكر هذان الإمامان أن هذه الصورة مكية باستثناء قول الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ونسب هذا الاستثناء وهذا القول إلى بعض أئمة التفسير كالإمام الضحاك والإمام قتادة وابن عباس من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فذكروا عن هؤلاء الأئمة أنهم قالوا أن هذه الصورة، أن هذه الآية التي في سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، قالوا هذه نزلت في المدينة. ولعل السبب الذي جعلهم يقولون أن هذه الآية نزلت في سورة أنها نزلت في المدينة، قالوا أنها نزلت في اليهود، يعني بسبب مقولة اليهود، لأن اليهود تعرف مقولتهم لما ذكروا أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، ويقول أن هذا اليوم الذي استراح فيه الله عز وجل هو يوم السبت. ولهذا لما استراح الله عز وجل، يعني أخذ الراحة لما أعياه خلق السماوات والأرض، استراح يوم السبت، فنحن نستريح كما استراح الله عز وجل. ولا شك أن هذه فرية ومقولة كذبهم الله عز وجل فيها، لأنه قال في هذه الآية: وما مسنا من لغوب. فبعض العلماء قالوا أن اليهود يتواجدون في المدينة ولم يكن لهم وجود في مكة، فلما كانت هذه الآية هي رد على اليهود دل على أن هذه الآية نزلت في المدينة. لكن بعض العلماء لم يوافقهم على هذا الاختيار، وقد رد عليهم ردا جميلا الشيخ طاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير، فقال: لا يقتضي هذا، قال: وإن كان هذا الفهم وهذا البحث هو بحث دقيق، لكن لا يقتضي أن نقول أن هذه الآية نزلت بالمدينة. لماذا؟ قال: لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يعلم أن اليهود وغير اليهود سوف يذكرون كلاما وسوف يفترون ويأتون بأكاذيب وبخرافات وبأساطير، فلا يجب ولا ينبغي أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يرد عليهم إلا إذا سمع مقولته، بل قد يفند ما يقولوه قبل أن ينشر وقبل أن يفشو وأن يشيع في الناس. ثم زد على ذلك أن الكفار قريش لما كانوا في مكة، مع أن اليهود ما كانوا يعيشون معهم، لكن كان كفار قريش يتلقون أخبار اليهود على سبيل الأخبار والقصص والروايات، فكانت كما كانت تأتيهم البضائع وتأتيهم السلاح كانوا أيضا تأتيهم الأخبار أخبار اليهود ويتنقلون فيما بينها. ثم بعد ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صار كفار قريش يتصلون باليهود. لماذا؟ لأن كفار قريش لم يكن عندهم علم بالكتاب، كانوا أمة جاهلة جهلاء، ليس لهم إلا الشعر. أما العلم بأخبار الأمم السابقة وبأخبار الأنبياء وبأحداث الأمم الماضية فلم يكن عندهم كتاب، بل لم يكن عندهم سجل حتى لكي يدونوا تاريخهم. ولهذا هم اختلفوا في مثلا حتى في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن العرب لم يكن لها ديوان يسجلون فيه تواريخهم وأيامهم وحوادثهم، وإنما كانوا عندهم قدرة كبيرة على الكلام يعني إنشاء القصائد وكتابة النثر، وبقوله ليس لهم إلا ذلك. لكن بعد البعثة كانوا يتصلون باليهود ويسألون اليهود ويقول لهم لابد أن تعطوننا بعض الأسئلة وتحدثوننا ببعض الأخبار التي بها نثبت عجز هذا النبي وعلى أنه متقوي. ولهذا كانوا يسألون اليهود واليهود يعطونهم أسئلة ثم يأتون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد أخبرنا عن كذا وكذا، ليتبينوا بعد ذلك هل هو صادق فيما يقول أو أنه يدعي هذه الأشياء من عنده. إذن فالشاهد أن هذه الآية لا يلزم أن تكون في المدينة، لأنها حتى وإن كانت هي رد على اليهود لكن الله سبحانه وتعالى قد أنزلها في مكة، لأنه يعلم أن اليهود سوف يتكلمون بهذا. والآية التي تنزل في القرآن لا تنزل إلا مثلا عندما تقع حادثة، فقد تنزل الآية وفيها حكم وذلك الحكم أو تلك الحادثة لم تكن قد وقعت، لكن لما تقعد النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بها. ومثل لهذا أن حبرا من الأحبار من علماء اليهود جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له إن الرحمن أو أن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والبحار على أصبع، ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما قال له هذا الحبر من أحبار اليهود وهو صادق فيما قال، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ له قوله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالآية كانت نزلت ومع ذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه إبطال لإيماء أو لما كان يعتقده اليهود في صفات الله عز وجل. والشاهد أن هذه الآية التي من سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، هذه الآية نقول أنها آية مكية حتى وإن كانت نزلت في اليهود. هذا ذكرته على سبيل الفائدة ليس إلا. أما ترتيب هذه الصورة فهي في الرتبة الثالثة الرابعة والثلاثين، يعني في ترتيب الصور. بعض العلماء جعل ترتيب للصور وهو جابر بن زيد، يعني كل صورة تنزل يقول هذه رقم واحد وهذه اثنين وهذه ثلاثة، فصورة قاف هي من الصور المكية ولهذا عدت في الرابعة والثلاثين، نزلت بعد صورة المرسلات وقبل صورة البلد، أي صورة لا أقسم بهذا البلد. وعدد آيها أي عدد الآيات فيها 45 آية، هذا باتفاق العادين، عدد آيات صورة قاف 45 آية. وعدد كلماتها 375، وأما عدد حروفها فألف وأربعمائة وأربع وسبعون. هذا أيضا يذكره العلماء على سبيل الفائدة وليس له يعني غرض يستفاد منه. وننتقل الآن إلى ذكر أغراض الصورة، وهذا شيء مهم. أغراض الصورة معنى ما هي الموضوعات وما هي الأمور التي تحدث عنها الصورة. أولا هذه الصورة لها محاور كثيرة، ابتدأت بالتنويه بشأن القرآن وبيان عظمة هذا القرآن وشرف هذا القرآن ومجد هذا القرآن، حيث أقسم الله عز وجل به قال قاف والقرآن المجيد، والمجيد من المجد الذي هو العظمة والشرف. فالقرآن ذو عظمة وذو سلطان، وكذلك صاحب القرآن، صاحب القرآن الذي يحفظه ويفهمه ويتدبره ويعمل به هو صاحب مجد أيضا وشرف، لأنه متمسك بما هو عظيم وما هو مجيد. هذه السورة ابتدأت بالتنويه بشأن القرآن، ثم تعرضت للقضية الأساسية التي أنكرها كفار قريش وكذبوا بها بل وتعجبوا بها، وهي قضية البعث بعد الموت. قضية البعث بعد الموت هذا ما أمن به كفار قريش، حتى إنهم كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له بعد أن يمسك بعظم، يقول له يا محمد هل إذا صار هذا رميما يعني وتفكك وانحل وصار كالتراب أبعد هذا يعني نبعث؟ فكان الله سبحانه وتعالى تأتي صور كثيرة وآيات ترد على هذا الزعم الذي كان يزعمه كفار قريش، كما قال رد الله عز وجل عليهم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وفي سورة يسير قال تعالى أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تقيدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. انظروا إلى ذلك الحوار وإلى تلك المناظرة العظيمة، يعني ما دام أنتم تؤمنون بأن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض وهذا الخلق لا يصدر إلا عن عظيم، فكيف يعجز على أن يرد هذه العظام إلى طبيعتها الأولى إلى خلقتها الأصلية؟ هذا أسهل عليه من خلق السماوات والأرض، لأن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الإنسان، كما قال الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم أيضا هذه الصورة انتقلت بعد ذلك للحديث عن المكذبين، المكذبين برسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام كقوم لوط وأصحاب الرس وقوم تبع وقوم عاد الذين ذكرهم الله عز وجل كذبوا برسولهم. فالله عز وجل ذكر في هذه الصورة ما نال هؤلاء المكذبين محل بهم من العذاب والكوارث وأنواع العقاب، وهذا عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، لأن عذاب الآخرة أشد وأكبر كما قال الله عز وجل لو كانوا يعلمون. وهذا الذكر لمثل هذا العذاب الذي حل بهذا القوم هو إنذار لكفار قريش، لأن الأولين كذبوا فنالهم العذاب. إذن فأنتم يا كفار قريش لستم بأفضل من هؤلاء، فقد يلحقكم العذاب ويحل بساحتكم العذاب والعقاب كما حل بأولئك السابقين، فاحذروا. ثم بعد ذلك انتقلت هذه الصورة إلى الحديث عن أمر عظيم وهو سكرة الموت وهول الحساب والحشر وما يكون يوم القيامة، كما قال الله تعالى وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد إلى آخر الآيات. ثم بعد ذلك تكلمت هذه الصورة عن الصيحة، الصيحة التي تكون في لما يكون الناس موتى في قبورهم، فيأمر الله سبحانه وتعالى الملك المكلف بالنفخ في الصور وهي النفخة الثانية، فيحيي الله عز وجل بها الخلائق، فتلك الصيحة يخرج الناس من قبورهم من الأجداد كأنهم جراد منتشر كما وصفهم الله عز وجل في سورة أخرى، ويقومون. والله سبحانه وتعالى وصف هذا القيام وهذا البعث بأنه أمر يسير كما قال الله عز وجل ذلك حشر علينا يسير، يخرج الناس من قبورهم ثم يبعثهم إلى ساحة واحدة يحشرهم جميعا من أول مخلوق إلى آخر مخلوق في ساحة واحدة ذلك حشر علينا يسير. ثم في آخر الآية الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون حكيما في دعوته، وقال له وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي اتخذ هذا القرآن وسيلة لإنذار الناس ولتنبيه الناس من هذه الغفلة التي أخذتهم وتذكيرهم ووعظهم بهذا القرآن، لأن الذي يريد الله سبحانه وتعالى له الخير فلا شك أنه سوف يهتدي وسوف يتعظ وسوف يتأثر وسوف يعتبر بهذا القرآن العظيم. هذا فيما يتعلق بأغراض الصورة أو الموضوعات التي عالجتها الصورة. ذكر العلماء أيضا مسألة فيما يتعلق بتفسير الصور وإلحاقها بعضها ببعض، ما يسمونه بعلم المناسبة، يعني كل صورة الله عز وجل يذكرها إلا ولها مناسبة لما قبلها ومناسبة لما بعدها. فالعلماء يذكرون أحيانا المناسبات التي بين الصور، يعني ما هو وجه الربط بين مثلا صورة الحجرات وصورة قاف. أولا هذه مسألة سبق وأن تكلمت عليها، قلت أنه ليس من اللازم أن تكون دائما مناسبة بين صورة وأخرى، أحيانا قد تكون مناسبة ظاهرة، ويستطيع العلماء أن يبينوا وجه الربط بين صورة وأخرى، وأحيانا قد لا تظهر المناسبة، وهذه المناسبة في الحقيقة هو في الحقيقة علم، ولهذا ألف العلماء فيه الإمام السيوطي له كتاب سمها علم المناسبات والصور، والإمام برهان الدين البقاعي له كتاب في التفسير يقع في 8 مجلدات كله في مناسبة الصور، وإن كان هو قد غالى يعني وبالغ في إثبات المناسبة بين الصور لأن أحيانا قد لا تظهر، فهو يتكلف في بيان أنه تكون دائما مناسبة بين الصورة والتي تليها. ذكر بعض العلماء مناسبة بين هذه صورة الحجرات وصورة قاف، قالوا صورة الحجرات الله عز وجل اختتمها بقوله والله إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بكل شيء عليم، في دليل على إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء، أن علم الله عز وجل محيط بكل شيء، كل شيء في السماء في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى في العالم العلوي وفي العالم السفلي فيما نراه وفيما لا نراه إلا والله سبحانه وتعالى محيط به عالم به، لا يخرج شيء عن علم الله عز وجل. لكن في هذه الصورة أيضا في صورة قاف ذكر الله سبحانه وتعالى فيها عجائب خلقه، ذكر السماوات قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، وذكر أشياء مما خلق الله عز وجل الذي تدل على قوته وقدرته وقيوميته سبحانه وتعالى، وأن قضاءه نافذ وأنه سبحانه وتعالى هو الفاتح لما أغلق، فهذا ماذا يدل؟ يدل أيضا على إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء، ما دام هو القادر على خلق هذه الأشياء والتحكم فيها وفق سنن وضعها الله سبحانه وتعالى، إذا هذا ماذا يدل؟ يدل أيضا على إحاطته سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات وبهذه الكائنات التي خلقها والتي هي في الحقيقة تدل على قدرته وعلى عظمته، كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، في كل شيء يعني له آية له علامة تدل على أنه سبحانه وتعالى هو الواحد، لا شريك له في خلقه ولا في ملكه ولا في ربوبيته جل وعلا. وذكر بعض أهل العلم أن وجه الربط بين سورة الحجرات وسورة قاف أن الله عز وجل ذكر في آخر سورة الحجرات كفر الأعراب، وهذا على قول من قال أن الأعراب المذكورون في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا بأنهم كفار، وإلا قال بعض العلماء بأنهم ليسوا بكفار وإنما هم قليل الإيمان ضعيف الإيمان، لكن بعض العلماء قال بأنهم كفار لقول الله عز وجل قالوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم، يعني أسلمنا في الظاهر رغبة في الأمن وحفاظا على أموالنا ولكن ليس عندهم إيمان. قال لما ذكر في سورة الحجرات أن هؤلاء الكفار أن هؤلاء الأعراب هم كفار، والكفر يقتضي التكذيب والإنكار بالبعث وإنكار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الله سبحانه وتعالى هذه الصورة بذكر ما كان عليه الكفار من الإنكار والتكذيب، فقال الله عز وجل بل عجبوا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، فقالوا هذا هو وجه الربط بين سورة الحجرات وسورة قاف. لكن ثمة مناسبة بين سورة صاد وسورة قاف، ولهذا ذكر الفخر الرازي أنه بعض الصور يوجد فيها تشابه ويوجد فيها ترابط في أمور كثيرة. فمثلا قال لو أتينا إلى صورة صاد وصورة قاف ونجعل بينهما مقارنة، فصورة صاد افتتح الله عز وجل بحرف واحد من أحرف التهجي وهو صاد، وصورة قاف كذلك، وصورة صاد الله سبحانه وتعالى ذكر فيها عجب الكفار، وصورة قاف ذكر فيها أيضا عجب الكفار، فقال في سورة صاد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، هذه في سورة صاد. وفي سورة قاف ماذا قال؟ قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، هذه في سورة قاف. وفي سورة صاد ذكر أيضا عجب الكفار، أنهم تعجبوا لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإله إلها واحدا، إن هذا لشيء عجب، فظهر تعجب الكفار. فهذا إذن تشابه. أيضا في أول سورة صاد فيه ذكر القرآن، أقسم الله عز وجل بالقرآن، قال والقرآن ذي ذكر، فيه قسم. وفي سورة قاف أيضا فيه قسم، قال قاف والقرآن المجيد، إذن فيه تشابه. كذلك سورة صاد ختمها الله عز وجل بذكر القرآن، قال إن هو إلا ذكر للعالمين. وفي سورة قاف ماذا قال؟ قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إذن هناك تشابه. كذلك سورة صاد فيها تقرير لمبدأ الخلق ودعوة إلى توحيد الألوهية، لأن الله سبحانه وتعالى قال أجعل الآلهة إلها واحدا أن يمشوا واصبروا على آلهتكم. إذن في الكلام ماذا في سورة صاد؟ عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وفي سورة قاف الكلام عن الإيمان بالبعث، لأنه ماذا قال؟ قال في مطلع السورة إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. كذلك في سورة قاف في سورة صاد لما ذكر الله سبحانه وتعالى الكلام عن الإيمان به سبحانه وتعالى ذكر في ثنايا السورة قال عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فالكلام إذن عن خلق الإنسان ماذا يدل؟ يدل على وجوب الإيمان بالله عز وجل. لكن في سورة قاف الله سبحانه وتعالى في الآخر ماذا تكلم؟ تكلم عن يوم البعث، ذلك نحن أعلم بما يقولون، وقبل ذلك قال ذلك يوم الخروج. فدل على أن سورة صاد وسورة قاف فيهما تشابه وارتباط كبير، لأنهما يعالجان موضوعين هامين من أهم المواضع، الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان باليوم الآخر، وهما من أصول الإيمان، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. هذا فيما يتعلق في الحقيقة بالمناسبة التي بين هذه الصورة وصورة صاد. أما فضائل هذه الصورة ففضائلها كثيرة، وقد ذكرت بعضها في بداية الدرس. منها أولا أن من فضائل سورة قاف أنها تعتبر من أول صور المفصل، هذا على الصحيح. وذكرنا في تفسيرنا لسورة الحجرات أن بعض العلماء يقول أن المفصل يبدأ من سورة الحجرات، لكن الصحيح عند العلماء أنه يبدأ من سورة قاف. وما معنى المفصل؟ لأن القرآن ينقسم إلى أربعة أقسام، القرآن ينقسم إلى أربعة أقسام، هناك الصور الطوال، وهناك المئون، وهناك المثاني، وهناك المفصل. المفصل يسميه بعض العلماء بالمحكم. لماذا يسمونه بالمحكم؟ قالوا لأنه ليس فيه نسخ، آياته ليس فيها نسخ. وصور المفصل يبدأ من سورة قاف على الصحيح، وبعضهم يقول من سورة الحجرات، وبعضهم يقول من سورة الفتح. ومن قال أن المفصل يبدأ من سورة عمة فهذا قول باطل كما قال ابن كثير. وسميت هذا الجزء من القرآن بالمفصل لكثرة الفصل بين صورها ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن صور هذا القسم من القرآن يعني فيه الفصل بينه وبين بالبسملة كثير جدا. من فضائل هذه السورة سورة قاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها في صلاة الفجر، ومن فضائلها كما مر أنه كان يصلي بها يقرأ بها في الجمعة وهو على المنبر. ومن فضائلها أيضا أنه كان يقرأ بها متى؟ في العيدين، يقرأ بها في يوم الفطر وفي يوم الأضحى. والحكمة في ذلك بينها العلماء، الحكمة في ذلك بينها العلماء، قالوا لأن يوم العيد هو يوم فرح وسرور، فينبغي على الإنسان إذا خرج من بيته إلى المسجد وهو يرى في الناس، وهو يرى في الشارع كثرة الناس وازدحامهم، هذا يوم كان المسلمون يعني قائمون بهذه الشاعرة، وصلاة العيد يعني هي من حيث الجمع أكبر وأكثر من يوم الجمعة، لأن الجمعة قد لا يحضرها مثلا المسافر، وقد لا يحضرها المرأة، وقد لا يحضرها الصبيان، لكن صلاة العيد يرغب فيها جميع الناس حتى الحيض كما كانت تقول أم عطية، كنا نؤمر أن نخرج إلى صلاة العيد، يعني يحضرها جميع الناس. ولهذا ينبغي الإنسان إذا خرج يوم العيد وهو يرى الناس يأتون المسجد لابد أن يتفكر وأن يتذكر يوم الحساب، وأن لا يخرج إلى صلاة العيد فرحا فخورا متكبرا متغطرسا ولا فاسقا فاجرا، بل يخرج عليه التواضع وهو يذكر قول الله سبحانه وتعالى ويتأمل في هذه الصورة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها الخروج، قال كذلك الخروج، قال ذلك حشر علينا يسير. فإذا ذكر أن هذه الصورة الله سبحانه وتعالى ذكر فيها خروج الناس من قبورهم إلى ساحة الحشر، فهو كذلك ينبغي أن يتذكر بخروجه من بيته إلى صلاة العيد هذا اليوم العظيم. كذلك يعني يشبه خروج الناس من بيوتهم كبروز الناس يوم الحشر، يوم يقول الله عز وجل كأنهم جراد منتشر، جراد منتشر يعني يخرجون من كل مكان، من كل مكان، لأن القبور تكون مبعثرة، فيخرجون من كل مكان ويأتون إلى مكان واحد. فتلك الصورة التي يراها المسلم في يوم العيد لابد أن يتذكر فيها ما يكون من أحوال الناس يوم القيامة وهو واحد منهم، حيث يبعثه الله سبحانه وتعالى من مقامه الذي كان فيه إلى ساحة البعث والنشور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا ذلك اليوم. ولهذا لما كانت هذه الصورة صورة عظيمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر بها الخلق، وكان يذكر بها أصحابه، حتى إن بعض الصحابيات كما كنا ذكرنا في بدء الحديث حفظتها من فم النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما كان يقرأها. وهذه في الحقيقة الآن سنة مندثرة، سنة مندثرة، يعني الخطباء لا يتذكرونها ولا يعظون بها الناس إلا في النادر، نعم قد لا تكون في كل جمعة، لكن ينبغي بين الفينة الأخرى أن يذكر بها الناس. لكن في الحقيقة الناس في التذكير بهذه الصورة وقراءتها على الناس في يوم الجمعة لهم فيها موقفان يعني لا يحمدان عليها، وهما أن البعض يجهل تماما قراءة هذه الصورة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأها، فلا يقرأها إطلاقا، ربما خطب الناس 30 سنة أو 40 سنة ولا يذكر عنه مرة أنه قرأها للناس، وهذا لا ينبغي، لأن الإنسان لابد أن يكون عاملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الإنسان إذا أحيى سنة عند الناس مهجورة هذا له أجر عظيم أكثر من تبيينه وإحيائه للسنة التي تكون ظاهرة، فإحياء السنة المهجورة فيها أجر عظيم، فلابد أن يبينها الإنسان، هذا أولا. ثانيا بعض الناس أو بعض الخطباء يترك قراءة هذه الصورة لعلمه أن الناس أي يعني المستمعين والمأمومين يظنون أنه إذا قرأ عليهم هذه الصورة أنه لم يحضر، يقولوا ها واليوم الشيخ ما حضرش جاء قرأنا صورة قاف، فربما هو يخشى هذه المذمة أو هذا اللوم فلا يقرأ هذه الصورة ويتركها ولا يقرأها، وقد يفوت يعني بسبب هذا الظن الذي حتى وإن كان يقوله الناس ولا يعلم به، لأن يعني الأصل فيه أنه يحيي السنة. نعم أحيانا الإنسان قد يقرأ سورة القاف لأنه ربما قد لم يتمكن من التحضير، لكن لا ينبغي أن تكون عادة عنده ولا ينبغي الناس أن يظنوا به ذلك، بل هو إذا يعني قرأ عليهم هذه الصورة فلا شك أنه يعني قد يعني علمهم سنة وذكرهم بسنة، بل وذكرهم بأفضل الذكر وبأفضل المواعظ وهو القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وحسبه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل هذا الفعل. الآن آتي إلى موضوع جد مهم، وقد لا يعني أبدأ بشرح هذه الصورة إلا بشرح الكلمة الأولى التي ذكرها الله عز وجل في مطلع هذه السورة، وهي قوله سبحانه وتعالى قاف والقرآن المجيد. هذا يسميه العلماء هذا المبحث مبحث فواتح الصور. والإمام الزركشي رحمه الله في البرهان ذكر قاعدة مهمة جدا، وهي أنه ذكر أن الله عز وجل افتتح القرآن بعشرة أنواع من الفواتح، كل صورة لا تخرج عن هذه الأقسام أو هذه الأنواع العشر. يعني كل صور القرآن هي 114 صورة لا تخرج من هذه الأنواع العشرة التي ذكرها الإمام الزركشي في البرهان، وسأتكلم عليها بشيء من الاختصار، وآتي بعد ذلك إلى الموضوع الذي هو موضوع بحثنا. فواتح الصور يعني نقصد بما افتتح الله عز وجل صور القرآن. هناك نوع أول، الاستفتاح بالثناء على الله عز وجل. بعض الصور استفتحها الله عز وجل بالثناء عليه عز وجل، وهذا على نوعين، لأن الثناء على الله عز وجل إما يكون بإثبات المدح كالحمد لله مثلا، فتوجد خمس صور افتتحها الله عز وجل بالحمد لله، أو بالتنزيه، التنزيه كقوله سبحانه، سبحان الذي أسرى بعبده سبح اسم ربك الأعلى، سبح لله ما في السماوات والأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فيوجد نوع من أنواع الاستفتاح في القرآن سماها العلماء الاستفتاح بالثناء على الله عز وجل، ويوجد منه في القرآن بالضبط 12 صورة افتتح الله عز وجل بالثناء. القسم الثاني الاستفتاح بالنداء، بعض الصور استفتحها الله عز وجل بالنداء وهي 10 صور، كقوله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها النبي، يا أيها المدثر، يا أيها المنزل، يا أيها المزمل. توجد 10 صور افتتحها الله عز وجل بالنداء. إذن عندنا الاستفتاح بالثناء على الله، والاستفتاح بالنداء وهي 10 صور. القسم الثالث الاستفتاح بالجمل الخبرية وهي 23 صورة. الاستفتاح بالجمل الخبرية يعني معظم القرآن استفتاح بالجمل الخبرية، كقوله عز وجل يسألونك عن الأنفال، براءة من الله ورسوله، صورة أنزلناها، قد أفلح المؤمنون. هذه جمل خبرية، يعني الله سبحانه وتعالى يذكر فيها خبرا، هي 23 سنة. إذن هناك نوع من الاستفتاح هو الاستفتاح بالجمل الخبرية، هذا النوع الثالث. النوع الرابع الاستفتاح بالقسم، الاستفتاح بالقسم وهو في 15 موضع في القرآن الكريم، كاين 15 صورة في القرآن ومعظمها من الصور المكية افتتحها الله عز وجل بالقسم، كقوله تعالى والنازعات والصافات والذاريات إلى غير ذلك من الصور، والفجر والعصر والضحى والليل، 15 آية افتتحها الله عز وجل بالقسم أي بالحلف. القسم أو القسم الخامس، النوع الخامس الاستفتاح بالشر، يعني يذكر فيه آذات شر، كقوله تعالى، وهذا النوع في 7 صور، كقوله تعالى إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، إذا جاءك المنافقون، إذا جاء نصر الله، فهذه 7 صور استفتاح بالشر. النوع الآخر الاستفتاح بالأمر وهذا في 6 صور، الاستفتاح بالأمر كقوله تعالى قل أوحي، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، اقرأ باسم ربك، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذا نوع من أنواع الاستفتاح، هو الاستفتاح بالأمر. يأتي النوع الآخر الذي يليه الاستفتاح بالاستفهام، وهذا في 6 صور في القرآن، كقوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، هل أتى على الإنسان حين من الظهر، أرأيت الذي يكذب بالدين. ثم يأتي النوع الآخر الاستفتاح بالدعاء، الاستفتاح بالدعاء في 3 صور فقط، في قوله تعالى ويل للمطففين، وويل لكل همزة لمزة، وتبت يد أبي لهب. فهذه 3 صور افتتح الله عز وجل بالدعاء. النوع الآخر التاسع هو الاستفتاح بالتعليل، هذا في صورة واحدة وهي صورة قريش لإلاف قريش. ثم النوع العاشر وهو موضوع حديثنا الاستفتاح بأحرف التهجي، وهو في 29 موضع في القرآن الكريم، يعني الصور التي افتتحها الله عز وجل بأحرف التهجي، كألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، طاسين، طاسين ميم، كاف ها يا عين صاد، حاميم، حاميم عين سين قاف، طه ياسين صاد قاف نون. هذه 29 صورة افتتحها الله عز وجل بماذا؟ افتتحها الله عز وجل بأحرف التهجي. وأحرف التهجي العلماء اختلفوا فيها اختلافا واسعا وذكروا فيها أقوال كثيرة، حتى ذكر الإمام أبو حيان الأندلسي في كتابه 11 قول للعلماء، بل إن بعض العلماء أوصلها إلى 20 قولا، وهي في الحقيقة أقوال لا تستند إلى دليل، لأن المشكل في بيان هذه الأحرف التهجي ما المراد بمعناها؟ أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يبين معناها، حتى إن العرب لم يكن هذا معهود عندهم، العرب أصحاب اللسان العربي، لكن ما كان عندهم هذا التداول لهذه الأحرف، ولهذا اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا. لكن إن شاء الله سوف نذكر في موضوع الدرس المقبل كلام العلماء فيه، ونقسمه إلى أقسامه المعروفة، وقسمه إلى 4 أقسام، ونذكر القول الراجح في معنى هذه الأحرف. فنترك هذا الموضوع عند تفسيرنا لهذه الصورة في الدرس المقبل بحول الله عز وجل، فنسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله. نعم، أجيب بعض الأسئلة يعني ريثما تقام الصلاة. هذا قال سائل: لقد ترك كثير من الأئمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة قاف يوم الجمعة على المنبر، فهل من كلمة توجهونها؟ ذكرت هذا. قال: ألا يعظم قول القائل بأن الآية منزلة في الردع على اليهود بقول الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا؟ نعم، هذا لا يعضد ولا يتعارض مع ما ذكرناه أولا. يعني الله سبحانه وتعالى لما مثلا يرد على الكفار أو يرد على اليهود أو يرد على النصارى أو يرد على المكذبين، هذا لا يلزم أن الرد يكون عندما تشيء تلك المقولة وتنتشر بين الناس، يعني لأن الله سبحانه وتعالى سابق في علمه أن هؤلاء اليهود سوف يتكلمون، ولهذا قد ينزل القرآن بالرد عليهم، وحين يتكلم اليهود أو غيرهم بتلك المقولة يرد عليهم المسلمون أو يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الآية التي أو من القرآن الذي نزل عليه، وأحيانا قد يتكلمون ولا تكون الآية قد نزلت فينزل الرد عليهم. فالرد أقصد لا يتوجب أو لا يجب أن يكون يعني دائما بعد شيوعتي في المقولة، فقد يكون في بدء الأمر وقبل أن تشيع، هذا هو المقصود. يعني أرجو أن الأسئلة تكون مختصرة حتى أتمكن من قراءتها، لكن قراءة يعني نصف ورقة يأخذ كثير من الوقت. هذا قال: بعض الملصقات التي تحوي جملة من الأدعية يتم وضعها في المساجد رغم احتوائها على رقم هاتف لوكالة سياحية، فهل يدخل هذا في التجارة المحرمة في بيوت الله تعالى؟ هذا على قصد صاحبها، فإن كان يعني الذي يعلق مثل هذه المعلقات وهذه الملصقات التي تحتوي على أدعية أو شيء يذكر به الناس مما يتعلق بمسائل العلم في الصلاة وفي غيرها، إذا كقصده في ذلك هو تعليم الناس وتنبيه الناس فلا ضير، لكن إن كان قصده من ذلك أن يتعرف الناس على هذا الرقم فهذا لا ينبغي، لأن المساجد لم تبنى لهذا ولم توضع لهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مهمة ووظيفة المسجد، إنما هو للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل ليس إلا. لكن أنا أذكر يعني شيء آخر أنبه إليه الإخوان، هو أن هذه الملصقات أيضا لا ينبغي لكل إنسان أن يلصق شيء هذا يضعه في المسجد، أول هذا لا ينبغي، لابد أن يكون بإذن إمام المسجد حتى يكون هو على بينة من هذا الذي يقع في المسجد، لأنه هو المسؤول عليه، وربما قد يتضرر هو بتعليق هذه الملصقات. والشيء الذي يؤكد عليه أكثر من هذا هو أن الإنسان لابد أن ينظر في مضمون هذه الملصقات وهذه الأدعية أو هذه الأمور التي تلصق على الجدران، لابد الإنسان ينظر، يعني ليس كل ما هو مكتوب يعلق، لأن قد يكون شيء يعني فيها مرجوع، وقد يكون فيها شيء من الأحاديث الضعيفة، أو قد يكون فيها شيء من الأمور يعني التي قد لا تتلائم يعني مع طبيعة أهل البلد، والتي ربما قد تجني بعض المشكلات، فهذه الأمور لابد الإنسان لا يضعها إلا بعد التأني ويعني النظر فيها. هل ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف كاملة؟ نعم كان يقرأها كاملة وأحيانا يقرأ بعضها. هذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف في الخطبة الثانية، هل هذا يكون إلا في الثانية؟ قد يكون في الثانية وقد يكون في الأولى، لو قرأ في الأولى أجزأه. هل في سورة قاف سبب نزول؟ لا يوجد سبب نزول، لكن يوجد بعض ما ذكره بعض أهل العلم في سبب نزول في بعض الآيات، هذا يأتي إن شاء الله الكلام عليه في أثناء شرح هذه الصورة وبيان تفسيرها. قال هل صحيح أن الحروف الهجائية الواردة في فواتح الصور مجموعة في نص؟ بغض النظر عن الحروف المكررة، نعم هو بعض العلماء يجمعها، يعني الحروف الهجائية يجمعها في كلمة كما ذكر الأخونا، وبعضهم قد يذكرها في عبارة أخرى. هو لا يهم يعني عدد هذه الحروف، وإنما يهم ما الحكمة في إرادة هذه الحروف. والقول المختار عند العلماء أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الحروف للتحدي والإعجاز، يعني هي في الحقيقة ليس لها معنى في حد ذاتها، لأن قاف كحرف ألف باء تاء ثاء نحن نعم لا نجهل يعني لماذا الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحروف ولم يجعل غيرها، هذا لا يمكن الإحاطة به. كما أننا لا نعلم وجه ترتيب هذه الحروف، مثلا لما ذكر ألف لام ميم وبعد ذكر ألف لام راء وبعد ذكر مثلا صاد وبعد قاف، هذا لا يمكن العلم به. كما أنه لا يمكن أن نقول بأن مثلا قاف يراد به كذا، ولهذا توجد إسرائيليات كثيرة حول هذا الموضوع، فبعضهم يقول مثلا أن قاف هو جبل يحيط بالدنيا من زبرجد، بعضهم يقول قاف هو اسم من أسماء الله عز وجل، بعضهم يقول هو اسم للصورة، بعضهم يقول هو مثلا اسم للملائكة، بعضهم يقول هو يدل على الحرف الأول من بعض أسماء الله عز وجل كالقاهر والقادر، وأشياء كثيرة يعني حكايات وأقوال وأساطير لا تمت بصلة إلى الحقيقة. ولهذا توجد بعض أقوال المفسرين بعيدة كل البعد، فيها شطط وفيها تكلف، وأقرب الأقوال فيها أنهم قالوا بأن هذه الحروف لا معنى لها، لا معنى لها في حد ذاتها، لكن توجد حكمة لأجلها الله سبحانه وتعالى أوردها في مطلع هذه الصور، يعني للتحدي والإعجاز، كأن الله عز وجل يقول للناس أنتم يعني هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تنطقون بها وتعرفون كتابتها، ومع ذلك أنتم تعجزون على أن تأتوا بمثل هذا القرآن. هذا القول اختاره يعني تقريب ثلة كبيرة من العلماء، سواء كانوا من علماء اللغة أو من علماء الحديث، أنها للتحدي والإعجاز. قالوا بدليل أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الحروف دائما يذكر بعد ذلك ذكر القرآن، قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال ألف لام ميم الله نزل عليك الكتاب بالحق، قال حام ميم والكتاب المبين، قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ياسين والقرآن الحكيم، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، إلا في مواضع قليلة كقول عز وجل كاف ها يا عين صاد، أو مثلا في قوله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم الآية، وقول الله عز وجل في سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم وهم في غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ومع ذلك قال العلماء هذه الصور وإن لم يأتي فيها ذكر القرآن لكن ذكر فيها ما هو من خصائص القرآن، فصورة مريم ذكرت لنا أخبار من سبقنا من الأنبياء كمريم وعيسى عليه السلام، وصورة الروم أنبأتنا بشيء وهو ما يكون في مستقبل الزمان غلبت الروم، وهذا من خصائص القرآن لأنه يخبر بالغيب. والحاصل أن هذه الحروف حروف التهجي التي ذكرها الله عز وجل في القرآن يراد بها التحدي والإعجاز، ومن قال غير هذا القول فهو يعني بعيد عن الصواب. هذه الحكمة التي ذكرها العلماء، وسوف نعرض لها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.